أداه وأصبح قارئا معتمدا بإذاعة القرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد الطاروقي يتفضل مشكورا يمتعنا بمعجزة الحبيب محمد. Yeah. Oh, الله لا إله إلا هو وإن عليه لصلاة وإن أعلاه لمسلم وإن أسفله لمغفر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هكذا وثنى وثنى الإمام الإسلام. وقد عشنا في لحاب هذه التلاوة بصوت القارئ الشهيد محمد الفاروقي قارئ الدعوة التلفزيون العربي والمقيم بطاروس مالك بالتفاصيل. شكرا لكل من جاء الى هنا وشرفنا منه في تقديم قارئ واجب العزاء.